اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة الحلقة الثانية من السلسلة بتاعتنا وهي سلسلة فراعنة النساء. والنهاردة هنعمل تتمة للمقدمة اللي كان كتاب أول كتاب بنعرضه في هذه السلسلة هو كتاب رائدات الحركة النسوية المصرية والإسلام والوطن لمرجو بدران وترجمة الدكتور علي بدران. وإحنا عرضنا في الحلقة اللي فاتت التحديث وخطوات التحديث اللي هي كانت فيها جزء كبير منها عفوي. النهاردة هنبدأ ندخل في جزء آخر وهو الجزء اللي هو فيه تعمد للعلمنة والتحديث في مثل هذه السياقات بيجي في إطار العلمنة بشكل عام مش مجرد التحديث فقط يعني بيبقى مرتبط بالعلمنة. فإحنا اتكلمنا عن جزء الحلقة الماضية والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على بقية الفصل اللي بتتكلم فيه عن مسألة التعليم والصحافة والبروز النسوية من النساء وكده. الجزء الأولاني اللي هتتكلم فيه اللي هو تعليم النساء بتقول حاجة مرجو بدران بتقول إن الدولة في القرن التسعتاشر كانت اضطرت تاخد في تعليم النساء تحديدا اتجاه معادي للشعب او معادي لفكر الشعب. ويمكن ده يبان في ايه؟ يبان في مسألة الازهر ان الازهر ما كانش عنده برنامج لتعليم النساء في حين ان الدولة في التلاتينيات محمد علي لما هيفتح مدرسة في 1832 هيكون اول مرة الدولة بتعمل تدريب في مدرسة الحكيمات بيعمل الدورة بتعمل تدريب لطبيبات عشان معالجة. وهي بتقول ده كان عشان بتاع ده التدريب مستوحى حملة للتحكم في مواجهة الأمراض التناسلية المنتشرة بين الجنود. طبعا انتوا فاهمين او الاخوة عارفين يعني ايه أمراض تناسلية منتشرة بين الجنود بسبب انتشار الفحش ما بينهم وفي جيوش محمد علي والحاجات والأمراض التناسلية والحاجات دي اللي انتشرت ما بينهم. فكان منها جت فكرة ان احنا نعمل مدرسة الحكيمات. وفي هذه المدرسة اللي احنا قلنا في معمولة سنة 32 كان عايز يعمل تخفيض الوفيات وحاجة بتخدم الدولة. فهو ما كانش توجه من محمد علي لتعليم النساء قد ما هو كان حاجة لخدمة الجيش بتاعه. تمام. فدلوقتي حصل مشكلة ان النساء لم تقبل على هذه المدرسة فاضطر يجيب إماء من الحبشة ويكلي الحبشيات يدخلوا يتعلموا في هذه المدرسة. يبقى أول حاجة حصلت في هذه المدرسة إن النساء المصريات رفضنا الدخول ليها. المصريات والطبقة العليا اللي هي كانت طبقة في الوقت دوت طبقة بتكون من قلنا من قوقازية شركسية تركية طبقات ما بتكونش مصرية والمصريات نفسهم رفضنا الدخول في هذه الطبقة. لكن اللي حصل ان مع ظهور في بنات تخرجت وبدأ يبقى في تحقيق ربح مادي والبنات بدأ الأحوال بتاعتها تتحسن الإماء الحبشيات دول بدأ الأحوال بتاعتهم تتحسن إن بدأت الطبقات الفقيرة تشوف إن لأ ده البنات بتجيب فلوس وتقدر تعمل دخل وكده فبدأوا يدخلوا بناتهم جوه هذه المدارس جوه هذه المدرسة مدرسة الحكيمات. فدي أول محاولة في التلاتينات من جهة الدولة. هل هي كان محاولة مقصود بها نشر التعليم؟ لا، محاولة كان مقصود بها ان هو يعمل علاج لمسألته. وطبعا ده اكيد متأثر باللي كان التوجه اللي كان جاي في اوروبا مسألة ان ايه نبدأ نعمل ممرضات والممرضات يكونوا ستات عشان الجيوش كل الرجالة المان باور اللي هي قوة الجنود كجنود كرجالة تكون كلها متوجهة انا محتاج كل واحد فيكون كل متوجه ناحية الحرب. ودي حاجة هنلاقيها حتى في النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب لما كان نساء الصحابة كانوا بيكونوا بيعملوا تطبيب في الجرحى المعركة لان كل الرجالة بيقوا داخلين المعركة. المدرسة الحكيمات بتدرس حاجات طبية اللي هو تقدر تعتبرها مدرسة تمريض. هي مدرسة تمريض تمريض الجيوش اللي داخله تحارب. سنة 36 كان في برضو عهد محمد علي كان حاولوا يناقشوا مسألة ان هل ممكن نعمل مدارس بنات ولا لا، وقالت لك الكلام دوت ما استمرش، لقوا ان لا ما ينفعش يعني، والكلام ده مش هيمشي. لكن محمد علي حصل في ان هو جاب مدرسات اجانب نساء اوروبيه تعلم بناته، ودي بتقول لك الحاجه اللي هيقتضي بيها الاعيان واسره محمد علي بعد كده، وهنشوف اثرها الكبير بعد كده. مساله ان البنات بقى اللي بيعلمهم بيربيهم مربيات اوروبيات، تمام؟ دي مهمه، ويمكن احنا اتعرضنا ليها الحلقه اللي فاتت، قلنا مرحله الارساليات والتربيه البيوت، ان البنات بقوا بيختلطوا المربيه بتاعتهم مربيات، بدل ما هم كنا جواري شركسيات او جواري مسلمه، لا اصبحت نساء اوروبيه بتربيهم صراحه على التغريب وعلى الافكار الاوروبيه وعلى الفكر الغربي في هذا الوقت، اللي كان في هذا الوقت فكر فضيله برضه، بيتكلم على ان لازم ما فيش حاجه اسمها زنا وما فيش حاجه، يعني كان متوافق مع الاسلام في حاجات كثيره. لكن مين اللي بيربي البنات؟ اللي بيربي البنات اوروبيات. طيب ايه حصل تاني في الثلاثينات جنب الموضوع ده؟ ان في مدارس الارساليات كانت واحده اسمها ميسز ليدر في الثلاثينيات سنة 36، كان في الوقت ده لا مش موجود سنة كام، كانت في الثلاثينيات برضو بتقول دي أول واحدة تتكلم إنها تعمل مدارس إرساليات. إيه مدارس الإرساليات دي يا جماعة؟ الكنائس الغربية بتبعت مدارس تبشير ونشر التبشير، ده بمعناه هما نشر النصرانية، مدارس تنصير في بلاد المسلمين، وتكون هذه المدارس ما بتعملش تنصير مباشر، بس بتخلي إن اللي بيربيك يكون نصارى وبتشوف الصليب وكده، فبيقضي على عقيدة الولاء والبراء. وهم يكفيهم قوي حاجة زي كده، ان انت الراهبات يكون البنت بتطلع والولاد بيطلعوا، الراهبات والقساوسة هم الاساتذة المبجلين المحترمين. فاحنا بنتكلم على ان الطبقات العليا كانت بهذا الشكل، والطبقات الوسطى او كانت بدأت تدخل بناتها في مسألة في مدارس الارساليات. طب مين اللي كان بيقبل على مدارس الارساليات دي في الاول؟ وبرضه في الخمسينيات حصل اول مدرسه بتقتضي بمساله الكنيسه المصريه، بدات تقتضي بان احنا طب ما نعمل مدارس للبنات زي ما هم الارساليات الكنائس المسيحيه الغربيه عامله، فعملوا مدرسه، اول مدرسه يديرها المصريون سنه 53 بفضل زخم رئيس اساقفه الاقباط الذي اصبح في العام التالي بطريرك سيريل الرابع. المدرسة دي مدرسة كنسية، يبقى تعليم البنات نشأ في مصر. الجزء بتاع مدرسة الحكيمات ده طلعه بره، ده مش تعليم بنات، ده حاجة لخدمة الجيش، دي حاجة مفيش توجه. أمال مين اللي كان فيه توجه صريح؟ الكنائس الغربية ثم الكنيسة المصرية في مدرسة إن احنا نخلي البنات تتعلم ويروحوا. طب مين اللي كان بيقبل على المدرسة المصرية اللي بيدورها مصريين دول؟ بيقول لك الغالبية العظمى كانوا بنات نصارى أقباط مسيحيات مصريات، ومدارس الإرساليات برضو كان في هذا الأمر. فالفكرة دي دخلت من الثلاثينيات من عهد محمد علي إلى الخمسينيات، بس كانت يعني صعودها لازال ما انتشرتش في الشعب، لا الطبقة العليا بتدخلها ولا الطبقة الوسطى بتدخلها ولا الطبقة الفقيرة طبعا بتدخلها. فالبنات لازلنا بعيدات عن هذا الأمر، لكن هنلاقي إن أول مصريات دخلنا وبدأنا في هذا الأمر هو المصريات النصارى، وطبعا تأثرا قلنا بالكنائس الغربية. جميل كده، دي مرحلة الثلاثينيات لغاية الخمسينيات. بنيجي على مرحلة بعد كده السبعينيات، هل المرحلة دي معناها ان كانت الطبقة العليا؟ لا، قلنا الطبقة العليا مين اللي بيربيها؟ أوروبيات. فمش معنى ان مدارس الارساليات المصريين لم يكونوا يدخلوها المصريين المسلمين يعني ان هم كانوا منعزلين عن التاثير الغربي، لا، ما هو في البيوت مين اللي بيربي؟ مربيات اوروبيات للطبقه العليا، وهتشوف ان هم كمان كانوا بيتكلموا مساله اللغه الفرنسيه، دي كمان هتبقى دي اللغه الرئيسيه بتاعتهم، هيبدا يبقى لانها لغه الثقافه والفكر والكلام ده كله، مش اللغه الانجليزيه، اللغه الفرنسيه. فخاصة في القرن 19 مشهورة جدا بقى بالمفكرين والأفكار التحرير والتنوير والكلام اللي هم ضحكوا بيه على العالم ده كتير. فكان طبعا الكلام كله أصبح باللغة الفرنسية اللي انتشرت في الطبقات العليا. فالفساد كان في الطبقات المسلمة العليا اللي هي الحاكمة، لكن فساد ما زال مخبوء، لا زال في البيوت وفي القصور بيوت ايه في القصور. طيب وبالنسبه على المستوى الشعبي المدارس الارساليات في المرحله الاولى ما كانتش حققت انتشار على المستوى الشعبي الا بين النصارى. تمام. بعد كده هتيجي اللي هي علي مبارك ورفاعة الطهطاوي في السبعينيات، وهيبدأ فكرة ان احنا يبدأ في سبعينيات القرن 19 يعني ان يبدأوا يعملوا حاجات تجهيزات لمدارس بنات مصرية، مدارس مصرية للبنات. وده هيبدأ يحصل فعلا. وهم بصوا النوايا ممكن النوايا طيبة ان هم طب ما نعلم بنات، بس زي ما بقول لكم شوفوا الخطوات كلها هي كان بيعمل ايه. هل هم كان هممهم تعليم بنات؟ لا، هم كان هممهم اخراج البنات يا جماعة، ان البنات تعتاد الخروج من المنزل وان يكون للاخر هناك اخر له سلطة عليها في التعليم. وده كان يبان لان الفكرة الاصلية بتاعة مدارس الارساليات دي كانت ايه، كانت ان الدولة بتتوجه هو الدولة، معلش في جزء، والجزء ده التحليل الماركسي استخدموه الماركسيين، يعني أظن جرامشي كان برضو استخدم هذا الأمر، التحليل ده مسألة تحليل الدولة وتأثير الدولة على ليه عاملة المدارس. فكرة المدارس دي هي إن الدولة ما تخلكش أنت اللي تربي ولادك، الدولة عاملة المدارس. فكرة المدارس العامة دي الفكرة بتاعت ان الدولة تبدأ تتدخل. لو ما كانش حد دي البداية فهي هذا هو ما قال اليه الامر، وبقى في كلام صريح في هذا الامر دلوقتي مثلا ان الدولة بتتدخل بتعلم الولاد اللوطية في الغرب، وعارفة ان المسلمين مش هيخلوا ولادهم يتعلموا حاجة زي كده، فبيفرضوا على المسلمين ان يخلوا ولادهم يروحوا يقعدوا 10 ساعات يتعلموا في المدرسة. ليه 10 ساعات يقعدوا يتعلموا في الحضانة والحاجات زي؟ أنا عايز أنشئهم على إن الدولة هي اللي تربي ولادك، وإن ولادك يبقى فيه مصدر تربية على العلمانة بقى، على الأفكار اللي أنا عايزها غير البتاع. طيب المدارس الإرساليات هل هي كانت تابعة للدولة؟ لا، مش تابعة لدولة، هي مدارس تابعة لكنيسة، فهي عايزة إن هي الكنيسة هي اللي تربي أولاد المسلمين وبنات المسلمين. فدي كانت الفكرة بداية إن مين اللي يربي. انا مش عايز المسلمين يربوا، المسألة مش مجرد تعليم لمجرد التعليم، ده كلام ساذج وتصور احمق. لو حد ان فاكر ان وزارة التعليم محض ابدا، ده تصور احمق ما يكون. انا ممكن كنت اوزع مناهج واخلي المناهج دي مدرسين يروحوا او اعمل حاجة، الفكرة كلها فكرة ان يبقى فيه هؤلاء الناس ينفصلوا عن اهاليهم ويجولنا كمجتمعات غربيه وتغريب وعلمنه او كنيسه افكار كنسيه، نربي الاولاد دي على افكار، وعلى حتى لو مش افكار يكفي جدا فكره اللي هي بيقول لك فكره خفيه فكره كامنه، فكره ان انت تعظم وتبجل. ما فيش حد فينا لا يعظم المدرسين بتوعه بتوع ابتدائي او اعدادي وحاسس ان هم كان ليهم تاثير كبير، في منهم ناس ليهم تاثير كبير في حياته. تخيل لما يبقى كل الناس المعظمين المبجلين اللي كان لهم تاثير كبير في حياتك كلهم الناس رافعين الصلبان وكلهم قساوسه ورهبان وراهبات، فطبعا اكيد انت هيحصل ان انت هيبقى اختلفت تماما. ده تعليم المسلمات في هذا الوقت هو كان تعليم مش ازهري، هو بيتكلم على التعليم العام. المسلمات تتعلم بس تعليمات جوه المنازل، انما تعليم عام بمعنى تعليم مدارس وحاجات زي كده في خروج وفي توجهات دوله، لا ما كانش الموضوع بهذا الشكل. تعليم لغرض دخول سوق العمل ما اظنش، واضح ان ما كانش تعليم لغرض سوق العمل. ليه اهداف تربويه؟ سوق عمل ايه اللي هم عايزينه في الوقت دوت؟ احنا قلنا الحاجه اللي عملها محمد علي دي ده كان تعليم لغرض ادخال سوق العمل، انما ده ادخال سوق العمل فين؟ لا، هو تعليم بغرض التربيه، ان يدخل عنصر اجنبي عنصر نصراني او عنصر علماني يربي البنات المسلمين، ما يكونش بنات المسلمين اللي بيربوهم المسلمين نفسهم ورجال المسلمين. نيجي لمرحله قلنا السبعينيات، هيبدا يتفتح مدرستين، مدرسه السيوفيه ومدرسه القرابيه. المدرستين دول هيكون الطبقات اللي بتدخل فيها الطبقه المتوسطه العليا، هيجيبوا البنات اللي هم الاماء الشركسيات دي مهمين جدا هذه البنات، لان البنات دي اللي بيتجوزوا الموظفين الكبار في الدوله، كبار الموظفين في الدوله بيتجوزوا اماء شركسيات عشان مساله الجمال. من الاخر مساله الجمال ومساله الحاجات دي كلها، فاحنا بنجيب اماء شركسيات بيتزوجها، وبعد ما بتنجب بيبقى لا مش بيتزوجها، ان حتى لو كانت اما بعد كده، لكن هم كانوا بيتزوجوهم يعني. والطبقة المتوسطة العليا كبار موظفي الدولة، والطبقة دي بناتها كمان هم اللي كانوا بيدخلوا، بنات كبار موظفي الدولة والنساء اللي هيكونوا تبع موظفي الدولة. إذا عندنا الطبقة اللي احنا بنتكلم عنها، أول بقى مرة بنتكلم على طبقة موظفين كبار موظفي الدولة، هنا طبقة متوسط العليا، المتوسطة العليا أو نهاية الطبقة العليا الأرستقراطية. الطبقة دي لا هي أرستقراطية ولا هي طبقة متوسطة، لا هي المتوسطة العليا، الطبقة اللي في النص دي، دي كانوا بيتعلموا على مدرسة السيوفية والقرابية. طيب مين اللي مسك هذه المدارس؟ نبدأ نلاقي دور لناس غريبة جدا، أو دور غريب جدا للشاميات، نصارى الشام. هتلاقي روز وسيسيل نجار هم اللي خدوا المدرستين دول، كل دي ناظرة المدرسة، واحدة نصرانية من الشام، الغالبية العظمى بيكونوا من لبنان، سواء الساحل السوري أو لبنان، المهم إن هم بيكونوا من نصارى لبنان، ونصارى لبنان هيلعبوا دور كبير جدا في فتق الحركة النسوية في مصر وفي العالم العربي طبعا، وحتى القومية العربية والكلام ده كله، النصارى هيلعبوا دور كبير جدا في مسألة فتق فكرة القومية العربية بهذا الشكل. قلنا ان احنا بنتكلم هنا ان الطبقة المتوسطة العليا، لكن ما زال الشعب المصري ما نزلش فيه ان ينتشر هذا الامر. طب وبالنسبة للطبقة العليا، بتقول لك الطبقة العليا استمرت في تفضيل تعليم بناتهن في البيت تحت اشراف مربيات اوروبيات، قمنا بالتدريس باللغة الفرنسية في الاغلب. اذا اصبحنا الطبقة العليا مربيات اوروبيات، محافظة على هذا الامر من ايام محمد علي، والطبقة المتوسطة العليا اصبحوا لاول مرة بقى بيدخلوا مدارس اللي بيربوهم الناظرات او المدارس. طبعا ما دام نظرات مسيحية يبقى المدارس دي اقل احوالها انها مدارس علمانية، توجهات علمانية، ليست توجهات مدارس دينية زي التوجهات بتاعة الازهر او الكتاتيب والحاجات اللي كانت بتعلم النساء القرآن والفقه والشريعة، لا احنا بنتكلم على توجهات تانية خالص. يعني انت متخيل واحدة روز نجار او سيسين نجار دول يعني هتعلمهم ايه؟ يعني دين ربنا يعني؟ انت متخيل يعني؟ فدي السبعينيات. هنيجي نلاقي التسعينيات نبدأ نتكلم على ان الطبقة الوسطى والفقيرة. طب هيحصل ايه؟ ان هيبدأ ينتشر في التسعينيات المدرسة الثانية، وهتبدأ قسم البنات في مدرسة عباس الابتدائية بالقاهرة سنة 1895، وبعد في مدارس بقى، مدرسة ابتدائية في الفيوم، مدرسة معلمات في المنصورة، مدرسة لتدريب المعلمات في الورديان بالاسكندرية سنة 1916، يعني من التسعينيات بتاعت القرن 19 لغاية مطلع القرن العشرين، كل ده مدارس ومدرسة قسم البنات في مدرسة الحلمية البنين، بداية تعليم البنات بدأ ينتشر في المدارس، وهنا بقى تدخل الطبقات المتوسطة والفقيرة من الشعب المصري يبدأ يدخلوا في هذه المدارس. طبعا في أحد الحاجات اللي أكيد لها تأثير هو إن بينظروا إليها كمنحة، ودي حاجة لينا مهمة، إن أحيانا حاجة كانت مقصورة على الطبقة العليا فمن صدق إن هي اتفتحت لينا، هيقول لك الشعب كله يقبل عليها. ما يمكن يا اخي، ده اللي مخلي الطبقه العليا دي طبقه فيها شر، فلما تتفتح المدارس دي ان الشعب يقبل عليها، ان الشعب فرحان، احنا ايه ده، هنبقى زي الطبقه العليا وفرحانين وحاسين انها ميزه، وهليست ميزه. هي الطبقات العليا طوال القرنين، اخر قرنين على الاقل في العالم الاسلامي، الغالبيه العظمى فيها طبقات فيها شر وفيها تغريب، فيمكن لما تفتح حاجة وانت عايز تقللهم والشعب يروح عشان يقلدهم يعمل تقليد لهم فرحان جدا ويسعد، زي مثلا ان في ناس، في حصل ده فعلا من اخوة في المملكة، ان يقعد يقول لك ايه ده، كانت السينمات دي كان مقصورة على طبقات معينة في العائلة المالكة او كذا، لا كويس ان هي بقى في سينمات كتيرة، انت فرحان، دي حاجة مش ميزة، مش ما تفرحش ابدا، خليها يا اخي مقصوره في هذه الطبقات العليا الفاسده، انما ليه انت فرحان ان الحاجات دي هتنتشر في الشعب، فالشعب يقبل عليها عشان الحاجات اللي كانت مقصوره على علية القوم اصبح هو كمان بيقبل عليها. فدي طبعا كارثه يعني. طيب مطلع القرن العشرين هتبدا يبقى في مدارس اجنبيه خاصه. المدارس الاجنبيه الخاصه دي مهمه جدا ومرحله مهمه جدا من مراحل العلمانه، هيبقى اول مره الطبقه العليا الارستقراطيه الغنيه هتبعت بناتها لمدارس، مش هيبقى تعليم البنات بقى في البيوت على ايدي مربيات فرنسيات، لا احنا هنودي بناتنا لهذه المدارس الطبقه العليا، والمدارس دي هيبقى، تخيل بقى التحكم، لو المربيه موجوده في البيت فهي في الاول وفي الاخر موجوده تحت عين الأم، الأم اللي هتكون منبهرة وكل حاجة، بس عندها القدرة إنها تقف في لحظة من اللحظات، توقف المربية عند حد، عند حدها. مدارس التي أدارتها الراهبات الفرنسيات، كما ذهب القليلات منهن إلى الكلية الأمريكية للبنات التي تأسست عام 1909. تمام؟ يبقى مدارس راهبات فرنسيات، فبدل ما كان أنا لازم أجيب واحدة مربية وأدفع لها قد كده من الطبقات العليا وتعيش معايا وبتاع، لا ده في مدارس راهبات فرنسيات أنا مدارس خاصة وتكون للطبقات العليا، فبدأت الطبقات العليا تودي بناتها هذه المدارس. هي بتقول ملحوظة مهمة، إن عضوات في الاتحاد النسائي المصري ده أول جمعية نسوية كبرى في مصر تتعمل في المدافع عن النسويات وافكار نسويه تماما، هدى شعراوي وسيزي نبراوي والاشكال اللي هتيجي تدعمها دي والاشكال دي. بتقول لك العضوات في الاتحاد النسائي المصري قد تعلمنا في تلك المدارس، طالعين تربيه المدارس دي. يبقى دي خطوره المرحله دي، مرحله مدارس الراهبات ومرحله المدارس الامريكيه. طيب ادي اول جزء او اول عنوان احنا اتكلمنا عليه. تعال نشوف تاني حاجة، اعادة ممارسة. تاني عنوان بتقول اعادة ممارسات بعض المسلمين الى وضعها الصحيح، طبعا وضعها اللي يرضي مرجو بدران المستشرقة اللي هي المحرفة للاسلام. فطبعا هي احنا عنوان الصح يعني تحريف ممارسات المسلمين الى التغريب. الفقيهة مرجو دايما انا من ساعه ما كتبتها وانا اي كل لما اقرا لها حاجات زي كده اقول الفقيهة مرجو بتقول ايه. هي بتقول ان في مطلع القرن العشرين محمد علي عمل انهاء لاستقلال الازهر، فبتقول وده خلى في النمو التعليم، لما جاي يظهر التعليم كان نمو تعليم علماني. طبعا المصطلحات دي بنتكلم عليها دلوقتي، هل محمد علي كان مدرك ان دي علمانيه وبتاع؟ انا طبعا متاكد انه لم يكن يدرك ان ده علمنه، كان المصطلح اللي ليه قبول شويه التغريب. والتغريب في منتصف القرن ال 19 في مصر والدوله العثمانيه كان حاجه مش وحشه، كان له انصار كثيرين جدا، كان بيعني عندهم مش مجرد ان احنا نبقى علمانيين نترك الاسلام، هم كان عندهم ان احنا عايزين نمشي على ناخد الحاجات والثقافه الغربيه والادوات العلميه الغربيه اللي نجحتهم وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية قدر الإمكان. تمام؟ ثم بعد كده هيطلع منهم بقى ناس يقول لك لا لا، لو تضاربت الشريعة مع التغريب ناخد بالتغريب ونترك الشريعة. ده إنما اللي أنا أقصده إيه؟ إن في منتصف القرن ال 19 كان كلمة تغريب مش، لما لو جيت تقرأها إن محمد علي كان شايف التغريب أو حد من العثمانيين كان شايفين التغريب ده حاجة كويسة، مش هو ده العلماني اللي موجود دلوقتي. لا، هو كانوا مش باصين لها مسألة علمانية، بس مسألة إن إحنا عايزين ناخد زي الغرب عشان نطور إحنا كمسلمين ونطور العالم الإسلامي عشان نرجع لقوتنا ونقدر نصمد قدام الناس دي. تمام؟ دي مهمة عشان في كثير لما يجوا يقرأوا الحاجات دي اللي بيعملوها العثمانيين ومحمد علي وكده، فكان يروح باصص لك يقول لك ده الناس دي كانوا علمانيين، الناس دي كانوا بيعملوا مؤامرات وبتاع. هم لا، ما كانوش شايفينها بمسألة مؤامرات، هم كانوا شايفين ان التغريب ده هو الصح وان ده في خدمة الاسلام، هو رفعة الاسلام من رفعتي انا كواحد كحكم، انا كحاكم عثماني ولا محمد علي، ان انا عايز اخلي الاسلام يحكم تاني وبتاع، فايه اللي يحكم ازاي ونعمل قوه بالناس الغربيين، فانا عايز اعمل تغريب. فالعلمنه كانت تتسرب في المرحله الاولى بدون ما حد يدرك ان كده احنا بنعمل علمنه، احنا بنعمل مصيبه. هي اللي بيعمله محمد علي ده كان علمنه طبعا، بس هل في الازهر بالذات انهاء استقلال الازهر دي المساله ما كانتش علمنه قد ما هو كان الازهر هو اللي قاد الثوره اللي جابتني، عمل 3 ثورات الازهر او 4 ثورات، ثورتين في ايام الفرنسيين، ثورتين في ايام العثمانيين، في 5 سنين بس. احنا بنتكلم على ان في خلال 7 سنوات او 8 سنوات الازهر كان احد قيادات المهمة في 4 ثورات هزت الدولة، منهم ثورتين على الفرنسيين وثورتين، وان كان ثوره القاهره الثانيه على الفرنسيين ما كانش الازهر داخل فيها، لكن برضو رجال الازهر كان ليهم دور فيه. لكن ان بعد كده على خورشيد باشا وعلى بتاع دوت خورشيد باشا وخسرو باشا، الاثنين اللي هم في العهد العثماني اللي هم قعدوا 5 سنين قبل ما محمد علي يمسك، كان اللي بيقود الثورات الازهر بصورة واضحة. فمحمد علي كان بالنسبة له أنا مذبحة المماليك دي وإتمام مذبحة المماليك إن أنا أدمر الأزهر كمؤسسة هي اللي بتعمل الثورات. فمين اللي كان جايبني أنا كمحمد علي؟ مين النقيب اللي عامل لي فيها كذا؟ عمر مكرم. هتقولي عمر مكرم ده بقى أبدأ ألاحقه إن كان عايز يموته، وأبدأ أقتل ابن الجبرتي، وأبدأ أعمل حاجات زي كده. فمحمد علي مسألة إنهاء استقلال الأزهر إن حد يحطها في السياق العلماني، هي استخدمت في السياق العلماني. إن محمد علي هل كان بينهي استقلال الأزهر قاصدا العلمانية؟ أبدا، يعني ده تحليل بعيد جدا. لا، هو الراجل كان بيعمل إن أنا لازم أقضي على المماليك، لازم أقضي على القوى الشعبية، لازم أقضي على أي حاجة بتهدد حكمي. إن القوى الشعبية اللي بتعمل الثورات، مين رأس هذه القوى الشعبية؟ الأزهر. لازم أقضي على استقلال الأزهر، إن الشيوخ بتوعي يبقى قاعدين عايشين دايما مرعوبين مني، ما يكونش فيه استقلالية إن هم يعملوا ثورات عليا تاني. 4 ثورات في 7 سنين؟ ليه؟ ده أنتوا فجرتوا قوي، ده أنتوا شعب فجر جدا. لأول مرة كان يحصل الخليفة العثماني يعين بسبب المصريين يقولوا له مش هنعين إلا محمد علي. لا، أنا عايز الخليفة في الأول كان رفض. يعني انتوا ما تعينوش مزاجكم، انا الخليفه، انا اللي حدد. الشعب المصري فرض عليه ان هو يعين محمد علي، ودي كان بدايه طبعا خلاص ان الدوله العثمانيه لقت ان الموضوع، ان الشعب فلت فعلا، يعني الموضوع فلت من ايدي تماما ان انا اقدر اتحكم في الشعب المصري، خاصه في الثوره اللي كانت على خورشيد باشا اللي حاصروا الباشا، وكان الناس ماسكين التسليح في الشارع، وكان محمد علي بعد كده لما مسك كان عمل ان هو ينزع السلاح من ايدي الناس، ان يخلي الشعب غير مسلح، لان كان الشعب بسبب انه مسلح كان عمل الثورات بتاعته كانت قويه جدا. حصروا الباشا والجيش، عملوا بقى عاملين بتاع دوريات نهاريه وليليه، وعاملين حصار حوالين القلعه في والجيش والحاكم قاعدين في القلعه مش عارفين يطلعوا منهم، حصار الشعب نفسه محاصر القلعه، وقعدوا شهور على كده لغايه لما مشى. فالفكرة ان انت مسألة ان انت تقول ان محمد علي كان يقصد ايه، لا، كان الهدف الاول بالنسبة له انا لازم اقضي على القوى الشعبية دي، مش عايز الشعب ده يعمل ثورة تاني، انا عايزه يعيش بالكرباج، يرجع يعيش بالكرباج زي ما كان ايام العثمانيين، مش عايز الثورات دي تحصل تاني. ومين اللي انتبه الموضوع ده؟ محمد عبده كان ليه تحليل، كان بيلوم محمد علي، بيقول ان هذا الرجل يكفي ان الانجليز لما دخلوا مش لاقين اي مقاومه، في حين الفرنسيين لما دخلوا الشعب المصري كان دايما عامل فوضى وعامل لهم كوارث من ساعه ما دخلوا. يقول كان محمد عبده كان بيقول ان السبب الاول هو محمد علي، انه قضى على القوى الشعبيه وقضى على الناس دي، قضى على ان الشعب بيثور. ده طبعا كله لتوضيح حكم. فان حد يستخدم هذا الامر في سياق ان بيان محمد علي كان مؤامره علمانيه على الاسلام وبتاع، انا ابتعد تماما عن هذا التحليل، لان لما تيجي تقرا الجبرتي والحاجات هتلاقي ان هو كان راجل عثماني، باشا عثماني تقليدي اللي انا مش عايز حد يثور عليا. لو محمد علي ما كانش عمل كده كان خسروا باشا هيعمل كده، كان خورشيد باشا، كان ابراهيم باشا، كان الولاه العثمانيين او الولاه المماليك اللي مش طايقين ان الشعب، ان الشعوب تثور ويكون لها راي. هي بتقول ايه؟ بتقول ان المساله العلمانه بتاعت منع استقلال الازهر، وان بدا يطلع تعليم تابع للارساليات، انتج النهايه بتاعته تعليم الاناث انه كان في ايدي مين؟ في ايدي مؤسسات اما علمانيه بعيده عن المؤسسه الدينيه او مؤسسات تابعه للكنيسه، وده بتقول هيكون مؤثر على مساله تعليم الاناث في القرن ال 19 ومطلع القرن ال 20. طيب، بتتكلم بتقول ان كان في برضه في القرن 19 حصلت علمنه للقوانين، كان في علمنه للقوانين التجاريه والمدنيه والجنائيه، وثابت الاحوال الشخصيه ما جاتش جنبها. بس الى هذا اليوم الاحوال الشخصيه هو في مصر هو اكتر حاجه الشريعه الاسلاميه مطبقه بنسبه كبيره جدا في كثير من جوانب الاحوال، قانون الاحوال الشخصيه. وان كان طبعا النسويه قضت على الكثير، لكن ما زال هي والمعارك بتاعت النسويه كلها بتدور حوالين قوانين الاحوال الشخصيه اللي هي الزواج والطلاق وما الى ذلك. النسويه عايزه تعمل انتصار كامل بانها تخلي قوانين الاحوال الشخصيه يكون فيها ما فيش زواج تاني والحاجات دي كلها. بتقول ايه؟ بتقول ان الدوله بترك قوانين الاحوال الشخصيه لم تعلمن، فهي تركت النسويات في مواجهه العائله. يعني ايه؟ في مواجهه العائله والدين والمؤسسات الدينيه. يعني لما جت النسويات، الحركه النسويه تبرز في المطلع في نهاية القرن التسعتاشر وأول القرن العشرين القوانين الأحوال الشخصية والحاجات دي كلها والمسائل الدينية الدولة كانت سايباها للمؤسسات الدينية والعائلة الأعراف المجتمعية. أنا كدولة ما عملش علمنا لهذه المسائل، وده يمكن اللي أثر على مسار وتاريخ الحركة النسوية وتاريخ مسألة النساء في مصر، النسوية في مصر إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم إن الدولة كان تدخلها دايما المبدأ الرئيسي بتاعها هو أنا ما تدخلش في هذا الأمر، أخلي الموضوع ده تبع الأزهر والكنيسة، الكنيسة للناس بتوعهم والأزهر للناس بتوعهم. أنا كدولة ما تدخلش بصورة، حتى لو تدخلت يكون تدخلي يعني حذر حذر. ده مهم في تشوفه في حالة لما جهان السادات دخلت كانت عايزة تفرض قوانين بتعطل فيها مسألة الزواج التاني، إن الرجل يستأذن زوجته عشان يتزوج تاني، خاصة هي بتعطل الزواج التاني، أنا الزوجة دي اللي هتوافق لجوزها أن يتجوز تاني. فانت بتتكلم على ان هي كانت جنسات عايزه تعمل قوانين، وكانت عايزه، هي كانت معجبه جدا بفكر بورقيبه والقوانين التونسيه، فعايزه تعمل. مين اللي وقف في هذا الامر؟ الازهر، المؤسسه الاسلاميه اللي في مصر. مصر مؤسسه اسلاميه مش مجتمع ديني، مصر مؤسسه دينيه، واحنا قلنا ان دي ليها مساوئ، بس نشوف المزايا بتاعتها. المزايا بتاعتها ان هي وقفت ضد جهان السادات، وجهان ما قدرتش تمرر القوانين بتاعتها، مع انها جهان يعني هي حاكمة السادات، هي اللي بتحكمه وهي اللي بتوسوس له في كل شيء وكل حاجة، وهي رائدة التغريب، تمام؟ ومع ذلك ما قدرتش جهان مع السادات مع كل ده ما قدروش يعملوا تغريب في أو يقفوا ضد الأزهر في معركة خاضها الأزهر ضد هذه القوانين. إن خليكم بعاد عن القوانين الأحوال الشخصية، حتى لو حصل أي حاجة لابد إن الأزهر يكون له سلطة كبيرة في هذا الأمر. فهي دي إلى هذا اليوم مستمر، ونرجو من الله إن ما ينتهيش، يعني بل بالعكس يتحسن بقى، الأمور تتحسن ويبقى لها سلطة أكبر، مع إن الأزهر نفسه أنا شايف إن هو كمؤسسة غير قابلة للإصلاح، وان الحل هو ارجاع المجتمع الديني وليس المؤسسه الدينيه. لكن نقول اقل الشرور ان هو يبقى مؤسسه قويه، ما لو مش هيتشال يبقى هو مؤسسه قويه كمؤسسه دينيه. فهي بتقول الحركه النسويه حصل ايه، انها فضلت تخوض معركه ضد المؤسسات الدينيه وضد البتاع ده، ضد الاعراف المجتمعيه. بتقول دي حاجه هتصبر، يعني دي شيء هيفضل. تقول لك وجدت نساء الحركه النسويه وغيرها من التقدميات المعنيات بمسائل جندر انفسهن عاملات في فك على فك الاشتراك بين ما قرره الدين حقا. فهيبدا في معركه بتاعه ان احنا هنفسر الدين، ان احنا كنسويات هنفسر الدين بقى، ان تطلع بقى الفكره اللي هتبدا تنتشر وهتشوفها في افلام وبتاع، ان ايه الايه ولن تعدلوا معناها ان ربنا خلاص عمل نسخ ان ممكن حد يتزوج تاني، لان الراجل مش هيعدل، والعدل قيمه اسلاميه عظيمه. فربنا لما يقول لك ولن تعدلوا يبقى التعدد محرم. فطبعا اختراعات نساء شبيهه بالفقيهه مرجو وفقيهات المراحيض هيبداوا يقولوا هذه الافكار وينشروها في هذه التفاسير ان دي تفسير للدين. فمعركه تفسير الدين وتفسير النص القراني دي هي بتقول ان هم هيخوضوها لوحدهم بدون مسانده صريحه من الدوله. الدوله حتى لو سندتك مش هتقدر تسندك بانها تغير في القوانين، لانها العادي ان الدوله سايبه الموضوع ده في ايدي مين؟ في أيدي الأزهر وفي أيدي المؤسسات الدينية والأعراف المجتمعية. والله أكتر حاجة تقدري تعمليها إن إحنا كدولة نوفر لك حماية كنوال سعداوي أو غيرها من النسويات، إن أنا هوفر لك حماية إن أنت تنشري هذه الأفكار، تمام؟ لكن برضو كدولة لها حدود، لما واحدة تكون بتستفز أزيد من لازم ممكن الدولة تتدخل ضدها لو لقت إن الشعب هيبدأ يغضب ويبقى فيه ثورة شعبية، فممكن الدولة تبدأ تتدخل، وده مش أول مرة حصلت إن الدولة تدخلت والناس تقول الدولة الناصرة مش عارف. لا، ما هي الدولة هي اللي بتحميها، برضه بتحمي الأفكار النسوية عشان هي تابعة للغرب وتابعة لمؤسسات غربية وفكر غربي. لكن الدولة على الأقل الدولة المصرية عارفة كويس إن في لحظات هأقدم استقرار الدولة واستقرار النظام على ان واحدة ملف التغريب، فلو لقيت ان ملف التغريب هيعمل غضب جوه الدولة فهروح جاي هقف ضدك، وممكن اطلع يعني مثلا زي اسلام البحيري ما بتحميه الدوله، لكن في لحظه من اللحظات الدوله انقلبت عليه ودخلته السجن شويه. ليه حصل كده؟ لان اسلام البحيري بدا الموضوع يبقى فيه اهتزازات في المؤسسات الدينيه في الدوله، ان الراجل ده عمال يحارب الاسلام ومفيش حد بيوقفه. فايه الموضوع؟ فلا انا كدوله لو الموضوع بقى دخل في مساله الاستقرار، انا هضحي بملف التغريب. انا ده انا اقلبها لك اسامه بن لادن. الاستقرار ده هو المقدم على كل شيء. من الحاجات اللي بتقول عليها، بتقول لكن الدوله برغم ذلك خلت وظيفه المفتي في ايديها. والمفتي ده انا بقى في مؤسسه دينيه، في ازهر ومؤسسه دينيه وكل حاجه، لكن وظيفه المفتي ده رجل تابع للدوله وله تأثير، وهو الوحيد من المؤسسات الدينية اللي بيكون له تأثير على المجتمع بسلطة دينية وخارج عن المؤسسة الدينية. يعني ايه؟ يعني مش واحد تابع المؤسسة الدينية الأزهر ولجنة كبار العلماء والناس دي، لا، المفتي لا، ده رجل تابع للدولة نفسها، صحيح بيحاول يوفق، بيحاول يعمل، لكنه مش تابع المؤسسة الدينية. فبالتالي بيكون بيدي توجهات الدولة بينشرها للشعب. بتقول عايز يشوف حاجة زي كده، مارجو بدران بتقول لك اتفرج على مرحلة الخمسينيات. كان المفتي بتقول كان حسب الليبرالة بتاعت المفتي، لو المفتي شايف ان الدولة التوجه هو مع الليبرالة، كان المفتي يطلع فتاوى في الليبرالة، ودي لم ينجو منها الا قليل جدا، النادر من المفتين يعني اللي يقدر يقف بيتكلم على ان انا الدولة توجهاتها مع التبرج وبتاع، فتطلع فتوى ان البنطلون حرام والحاجات دي حرام، وان السجائر حرام والحاجات دي كلها، دي مش ممكن توجهات دولة، بس نزاهة شخصية للمفتي، دي حاجة مختلفة. إنما الغالب إن المفتي بيمشي حسب توجهات الدولة. بتقول في الخمسينات والأربعينيات والخمسينات هيبان حاجة زي كده، إن المفتي كان لما تطلع حاجة في ملف النسوية فالمفتي بينتظر توجه الدولة عامل إزاي، فلو لقى توجه الدولة رافض يروح مطلع فتوى إن دي أنا الحاجة دي حرام، لو طلع توجه الدولة إن مع الحاجة دي طلعها إن هي حلال، واللي عارف أنت الكتب كتبنا والحاجة حاجتنا وهنطلع لكم حلال أو حرام على حسب أنت عايز إيه. حتى يروى في قصة لا أعرف مدى صدقها يعني، لكن القصة دي يعني ليها شواهد، إن كان حد من المفتين اعتقد في الثمانينات او كده حصل ان جات له، فهو كان بيقول له قول لي انتوا عايزين ايه، فهو كان هيطلع ان هي حاجه بيقول ان هي حلال، فوصلوا ان لا توجه الدوله ان عايزين الحاجه دي حرام، فراح مطلع ايه بيقول لك طلع من الدرج الورقه الثانيه اللي فيها ان الحاجه دي حرام ان الحاجه دي حلال. يعني هو كان هيحرم والشريعه الاسلاميه تحرم، تمام، فلقى ان ايه توجه الدولة لا دي حلال، طلع الورقة التانية بيقول لك قال لهم هات لي من الدرج الورقة بتاعت الحلال. فدول ناس كان في منهم ناس بيتاجروا بدينهم ولا نعمم، لكن العام في وظيفة المفتي في الدولة كان هذا الأمر، تمام. على فكرة في حادثة هي هتحكيها في نص الكتاب لكن هقولها لكم دلوقتي. كان مثلا واحد من الناس عامل واحد من اعتقد المفتي، مش عارف الشيخ الازهر ولا المفتي، لما هنيجي هي الحكايه هتيجي بعدين، في الثلاثينات او الاربعينات كان مساله الزواج الثاني، انه قوانين هيبدا تعديلات للقوانين لمساله الزواج الثاني، لانه كانوا افغانستان وتركيا وايران والدول دي كان محرمه الزواج الثاني خلاص. فمساله ان هو كانوا عايزين مصر عايزينها تعمل كده، والحركه النسويه المصريه كانت تدفع ان هي الزواج الثاني يجرب. فهو كان رايح طلع ان هو ايه موافق، ثم بعد كده لما وصلوا من كبار رجال الدوله ان رافضين، قالوا ايه ده، مين ده اللي يجرم الزواج الثاني؟ والى هذا اليوم احد الاسباب ان الزواج الثاني غير مجرم في مصر ان كبار رجال الدوله مش ممكن يمنعوا الحجاب، مش ممكن يمنعوا الزواج الثاني، صعب على الاقل صعب جدا، لكن الغالب ان مش ممكن. ليه؟ لان في من كبار رجال الدوله ناس متجوزين اثنين معددين، وفي ناس منهم زوجاتهم محجبات، الغالب على كبار رجال الدوله ان النساء محجبه من دلوقتي، كمان من اول رئيس الجمهوريه المراه زوجته محجبه، انا عارف صفات الحجاب الشرعي، لكن بالنسبه لهم هي ده الحجاب، وبنته محجبه وبتاع، فمش من السهل ان انا مش من السهل، مستحيل هطلع قانون ان الحجاب يحرم زي تركيا او ان الزواج الثاني يحرم. يعني المساله مش مجرد الحاكم لوحده، لا، انا في طبقه كبيره، هذه الطبقه اللي فيها رجال جيش وفيها مش عارف ايه وفيها رجال دين في الازهر وكده، اقول لهم يا جماعه كله ممنوع الزواج التاني، صعب جدا ان الحاجه دي في مصر، ونرجو انها ما تحصلش يعني. بتقول سنرى مثلا أن عدد من المفتين لم يعلنوا رأيا لصالح حقوق النساء في التصويت أو الانتخاب للبرلمان إلى أن أشارت الدولة بذلك في دفعها لبرامجها الثورية في الخمسينيات من هذا القرن في عهد عبد الناصر. كانت لسه انا مشاركه النساء في البرلمان وبتاع ايه الدوله هتقول ايه، اشوف هل ينفع الدوله النساء تشارك في البرلمان والحاجات دي كلها. لما لقوا الدوله بتقول له ينفع خلاص حلال. بتقول من الحاجات برضو كل ده ايه اللي هي بتعتبره اصلاح الممارسات الدينيه، هي مش اصلاح ولا حاجه، هي تغريب وعلمنه. اللي هيحصل برضو بتقول انا كاتب ايه عصر الكشوفات، يعني تاثيرا بالفكره بتاعت عصر الكشوفات الجغرافيه بتاعت اوروبا. بتقول محمد عبده هيدعو بقى لاعاده الاجتهاد وهيطلع بقى راى بعض النساء والرجال ان انغلاق النساء في منازلهن واجبارهن على ارتداء حجاب الوجه لم يكن من تعاليم الدين. اكتشفنا ايضا ان حقوقا اخرى قررها الاسلام مثل الحصول على موافقه المراه على الزواج قد تم تجاهلها. كثير اساء الرجال استخدام حقهم في الطلاق وتعدد الزوجات. كل عصر الكشوف اكتشفوا ان ايه ده التعدد ده احنا ممكن نتصرف فيه عشان الرجاله بتسيء مش عارف ايه، ده النقاب ده مش من الاسلام، الحجاب ان المراه تقر في المنزل ده ليس عصر. بيكتشفوا محمد عبده وهذه الجوقه الكبيره في نهايه القرن 19 عصر الكشوفات الاسلاميه التنويريه، بيكتشفوا ان كل ده ايه ده الحاجات دي كلها مش من الاسلام. اكتشفنا حقوق كتيرة يا أخي سبحان الله، كلهم سبحان الله في نهاية القرن 19. من الحاجات برضو اللي هتتكلم عليها بتقول إن النسويات في مصر اعتبروا نفسهم من بداية مش علمانيات، ما دخلوش إن هم الفكر التقدمي إن إحنا كده علمانيين، لا هم اعتبروا نفسهم إن اللي بيعملوه دوت في خدمة الإسلام. ودي حاجة مهمة وأثرت على النسوية في مصر برضو طوال هذا القرن. يمكن من اول الخمسينات الستينيات اللي هتبدا النسويه تبقى تدخل بتاثير بقى البرامج الشيوعيه وبتاثير الاشتراكيه والحاجات دي كلها، وبعد كده في السبعينات والثمانينات تاثير الليبراليه يكون في نسويه معاداه للدين صراحه. انما في الوقت ده في مطلع القرن العشرين ونهايه القرن التسعتاشر كانت النسويات تعتبر نفسها ان هي بتخدم الاسلام وحاجات زي كده. فالحقيقه يا جماعه ان محمد عبده انا بعتبر، وانا كنت حتى عايز اعمل مقال عن الموضوع ده بس انا هقول لكم الفكره بتاعتي، ان محمد عبده وقاسم امين هو الاستنساخ بتاعهم الاسلاميين هيستنسخوا هذه التجربه. وفي تسعينيات القرن ال 19 برضو اللي هي محمد الغزالي وابو شقه هو الاستنساخ التجربه، واحد قليل فقير في البضاعه العلوم الشرعيه وشيخ موجه وناصر وهو اللي هيقدم له الكتاب. نفس التجربة بتاع هي تسعينيات القرن العشرين هي تسعينيات القرن التسعتاشر نفس التجربة، ان يا جماعة التسعينيات بتاعت القرن العشرين هي تسعينيات القرن التسعتاشر. الاسلاميين الاخوان المسلمين تحديدا كانوا بيعيدوا استنساخ التجربة بتاع صالون نازلي فاضل والفكرة بتاعت محمد عبده وقاسم امين بينسخوها بالملي، سواء عمدا بقى الله اعلم كانوا عامدين هذا الامر ولا ما كانش متعمدين لا ادري. محمد عبده ومعاه قاسم امين حد ضعيف في الشريعه بس له اطلاع بالفكر الغربي، واحد في نفس الامر في محمد عبده له اطلاع عام بالشريعه مع تاثر بالعلمانه والفكر الغربي، هتلاقيه هو محمد الغزالي والقرضاوي مع ابو شقه. تمام، فهي نفس الاستنساخ. والحاجات دي هتلاقي دلوقتي في الخليج العربي. انا مع الحملات يعني بعد ما شفت لما قرات التاريخ انا مع الحملات اللي بيعملوها الاخوه في المملكه وفي الخليج العربي، يقول لك ان حمله ان يبداوا يقولوا الشيخ الفلاني مع احترامنا ليه في ملف النسويه بيهادن النسويه وبيهادن النسويه المتاسلمه فعلا، لان ايوه لان هي نفس التجربه يا جماعه. لا وفوجئت كمان ان في منهم شيوخ يمدحوا كتاب، ما هو بيمدحوا كتاب ايه؟ تحرير المرأة في عصر الرسالة، ما هو مدح التجربة بتاعت عايزين يستنسخوا هذه التجربة مرة تانية. فاحنا بنتكلم على ان النسوية في الاول النسوية اللي هتتطور طوال القرن العشرين دي هي في دي نسوية مختلفة. النسوية اللي هي في نهاية القرن ال 19 ومطلع القرن العشرين هي النسوية بالمناسبة اللي هيعملوها الاسلاميات في بتاع دوت الاخوان المسلمين في نهاية القرن العشرين. هي كأن هم دول الجذور بتاعتهم. فاللي عايز يشوف الجذور النسوية الإسلامية يشوف جذور النسوية المصرية حصل فيها ايه في نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20، لان النسوية الاسلامية تحديدا جذورها هم اعادة استنساخ لهذه التجربة. فلما تشوف ان الجذور بتاعت القرن 19 والقرن 20 كانت جذور بقى صريحة فكر غربي وفلسفة غربية وارساليات نصرانية وحاجات زي كده، تعرف ان جذور النسوية الاسلامية اللي موجودة دلوقتي دي هي جذورها مدارس الارساليات والفكر الفرنسي والتغريب والعلمانة، بس بتشوفها بجذورها. تعال نشوف العنوان اللي هتيجي بعد كده، ان النساء ورجال بناة الوطن. بتقول ان كان انجلترا لما دخلت المستعمرة لمصر تجيب موظفين من انجلترا وتبدأ ومن اوروبا وتبدأ توظفهم في كافة انحاء في مصر. فبالتالي انجلترا ما كانتش مهتمية قوي ان هي تؤهل البنات وتعليم البنات يكون عشان بتؤهلهم لسوق عمل. ليه؟ لانها بتجيب الاوروبيين تشغلهم في مصر، هي مستعمرة مصر بالنسبة لهم. هي بتقول ايه؟ ان الانجليز ما كانوش مهتمين بتعليم وتدريب النساء لانهم كانوا بيجيبوا الموظفين بتوعهم ويسكنون في الدولة سواء نساء او رجال. فهي الملف بتاع ان هو تعليم النساء انجلترا ما كانتش مهتمية بيه قوي، في ارساليات في كنائس في حاجات شغالة زي ما قلنا، انما انجلترا كانت شغالة قوي في الملف ده ان عايزة تعلم النساء عشان سوق عمل، ما كانتش حاطاه على الاقل في القرن 19 في دماغها قوي الموضوع ده. او الوطنيه المصريه والشعور القومي المصري طلع بصبغه مختلفه، كان متاثر بالقوميات اللي حصلت ضد الدوله العثمانيه وثورات البلقان، لكن الثورات البلقانيه كانت طالعه داخل فيها مساله العرق ومساله الدين، ان هم كاثوليك او ارثوذكس وكده وضد الدوله العثمانيه وضد بالنسبه لهم ده احتلال وكده. فمسألة العرق والدين كانوا مكونين رئيسيين في تكوين أو تشكيل الهوية الوطنية أو القومية هناك. إنما في مصر اللي جاء يشكل الهوية القومية ما كانش العرق والدين، هو فكرة المصريين بشكل عام. بتقول الحقيقة إن ده كان بيطلع كان أحد الحاجات اللي استفزوا قوي مسألة تعامل الإنجليز مع المصريين. هتقول لك مثال مثلا لورد كرومر. كرومر ما كانش بيقول المصريين، والانجليز كانوا بيتعمدوا ما يقولوش المصريين الا في سياق التحقير، انما المعتاد ان هم يقولوا النيتيفز، نيتيفز الاهالي، واللي هي بتقول الادبيات الاستعماريه، وده حقيقي في الادبيات بتاعه الاستعمار الانجليزي. لما بيقول نيتيف، لما بيقول النيتيف دول اللي هم مثلا لغايه هذا اليوم الانديانز اللي هم الهنود الحمر، لما بقول كلمه نيتيف معناها بيحمل سياق ان احنا مستعمرين، ان احنا ذوي الحضاره، احنا ذوي الحضاره ورايحين لمين؟ للمتخلفين اللي هم الاعراق وضيعه، وانا هتعامل مع هذه الاعراق الوضيعه انها احطها على سلم التحضر. فبتقول كلمه نيتيف تحمل دلاله تحقيريه، هو ما كانش عايز يسميهم مصريين ولا يعترف ان في حاجه اسمها مصريين وشعب مصري والكلام ده كله. بتقول لورد كرومر والانجليز في القرن 19 ما كانوا بيتعاملوا بهذا الوضاعة مع المصريين. فيقول نشرت اللغة ذاتها التي استخدمها السلطات البريطانية انكارها لوجود أمة مصرية. أشار القنصل البريطاني العام في مصر سنة من 83 سنة 1907 لورد كروبر وزملائه الاستعماريين إلى المصريين على أنهم الأهالي نيتيفز أو الجنس الأهلي نيتيف ريس، العرق الأهالي، متجنبين استخدام لفظ المصريين. واكثر من ذلك فان كلمه نيتيف في المفردات الاستعماريه دلت على جنس خاضع او الشخص المستعمر. كرومر ده على فكره محمد عبده والمصريين هنا كانوا شبه يعني بالنسبه لهم هيعبدوه، ونزلي فاضل وكله هيعبدوا كرومر ده من كتر وصديق كرومر. ولما مات عملوا مناحه ومندبه وكانوا بيعيطوا وبيصرخوا كرومر مات، وهو شايفهم ان هم شويه قرود. نيتيف ريس ده عرق بدائي حقير يعني المصريين دول، ده كرومر. فهي بتقول ان هم ده اثر في ايه؟ بتقول ان استخدام المصريين. طيب لما يقول كلمه مصريين، ودي في الادبيات بتاعه الانجليز هجيب لكم بتاع، بتقول ان هو لما بيجي يقول كلمه مصريين يقول ايه؟ المصريين مقابل الشاميين، انه يمدح الشاميين مقابل المصريين اللي هم ايه؟ جنس محتقر. فيتكلم على المصريين بطريقه ان هم ايه شعب كذا وكذا وكذا مقابل امتى يذكر المصريين؟ بس في اطار احتقار المصريين ويقول لك الشاميين دول كذا وعرق عظيم، واضح ان هم كانوا بيمدحوا في الشام دايما بصوره فظيعه، يعني ان ده يقول لك ايه كلمات كرومر اهي، يملكون متانه ورجوله في الشخصيه، وعلى خلاف النساء لديهم قوه في التفكير الاستنباطي. الحقيقه ان ده هشوف ان مش كرومر بس، في كتاب هنا بتاع دي اي كاميرون، مصر في القرن التاسع عشر او محمد علي ومن خلفوه، الكتاب دوت كاتبه واحد كاميرون ده في نهاية القرن التسعتاشر، مش كتاب جديد، ده كتاب قديم جدا في القرن التسعتاشر، كاتبه عن محمد علي لغاية دخول البريطانيين. لما هتلاقيه في فصل من الفصول يجي يتحدث عن المصريين مقابل السوريين، هيقول ان محمد علي فشل في سوريا، لا هيقعد بقى يمدح في سوريا، وسوريا اللي بيتكلموا عنها فيها داخل فيها لبنان وفلسطين، هيقول لك لان دي شعوب جبليه قويه، انما ده شعب من العبيد، المصريين دول شعب من العبيد اللي بيعيشوا بالكرباج، وهيقعد يزم ويحتقر في المصريين بصوره جديده. وعلى مدار الكتاب كله هتلاقي الاحتقار الانجليزي للمصريين كعرق، كعرق هم بيتعاملوا معاهم ان انتوا عرق بدائي وهمجي وقذر. التعامل المتعالي من الانجليز كان واضح ان ده الصبغه، يعني هو تصادف ان انا قاعد اقرا كلام كرومر ده وهو معايا الكتاب بتاع كاميرون ده، وعمال يتكلم برضه والراجل الانجليزي ده بيتكلم عن المصريين. من اول الكتاب لغايه نهايته احتقار شديد للمصريين وللشعب المصري، وان دول انتصروا عشان مش عارف حظ، انتصارهم انتصاراتهم على الدوله العثمانيه بسبب حظ، بسبب المؤامرات من خسروا باشا كده. المهم ان هم مش ممكن الشعب دوت ده شعب بتاع عايز يجلد وشعب كذا وكذا، احتقار شديد شديد لابشع الحاجات. في المقابل بتقول ايه؟ ان ما تنساش برضو ان السوري او الشامي ده اللي هو بيمدحه قوي هو شرقي، فهتلاقي كرومر برضو بيحتقر بقى في مواضع تانية الشرقي بشكل عام. وكاميرون برضو في حاجات هتلاقي برضو في مسألة ان الشرقيين دول اصلا مش زينا اصلا، مين دول الشرقيين؟ فكرومر لما هيجي يتكلم على الشرقي بيقول ايه؟ نظر هي بتقول نظر البريطانيون اليه ايضا السوري باعتباره انه ينتمي، او الشامي بشكل عام، انه ينتمي الى صنف من الاخرين مرتبتهم ادنى من مرتبه البريطانيين. وترنم كرومر بقوله نقص في الدقه الذي ينحط بسهوله الى انتفاء الصدق، هو في الحقيقه السمه الرئيسيه المميزه للعقل الشرقي. اما العقل الاوروبي مثل الرجل فانه ادق استخداما للتفكير المنطقي. كرومر كان بيحط ايه؟ ان احنا كاوروبيين احنا الفحول، احنا الرجال اللي عندنا العقل والمنطق، انما العرب والشرقيين دول اجناس وضيعه شبيهه بالنساء، اجناس عاطفيه وضيعه مش ما عندهاش خالص العقليه بتاعتنا كاوروبيين. هي بتقول ايه بقى؟ ان ده كان ليه ظلال على الحركه النسويه، ان او الحركه الوطنيه المصريه اللي هي القوميه المصريه اللي كانت بتنشا في هذا الامر، ان في كان في توجهين في عند القوميين المصريين او الوطنيين المصريين اللي طالعين في نهايه القرن 19. توجه بيرى اللي هو التوجه التقدمي العلماني اللي بيرى ان المراه المفروض تخرج، وان دي اغلبهم طبقه ارستقراطيه فهي متعلمنه جامد وتغريب، فعايزين التغريب يكون كامل. وقلنا جينا شرحنا في الحلقه اللي فاتت مساله ان دول كانوا بيسافروا لاوروبا وبتاع، فكانوا عايزين النساء الشرقيات يبقوا زي النساء في اوروبا، تمام؟ فبتقول دول كان الاغلبيه في الارستقراطيين. طب بالنسبه للطبقه الوسطى بقى اللي هو الطبقه الوسطى العليا او الطبقه الوسطى اللي هم برضو ثوريين ووطنيين وكل حاجه وحركه قوميه وطنيه صاعده، لكنها مش التغريب فيها له حدود، اللي هي بقى بيحط معاها مصطفى كامل حاجات، دول كانوا بيمدحوا في دور المراه بس من ناحيه تانية، اللي هي لما جينا في حلقه نسويه الدين ان هم يعتبروا دول النسويه مخادعه او مزيفه، اللي هي يقول لك النسويه اللي بتمدح دور النساء ان هو القرار في المنزل والاحتجاب والحاجات دي كلها وانشاء العائله، بتقول دي يسموها نسويه رجعيه، نسويه متدينه بينما هي نسويه رجعيه. ان يقول لك دي هي بتقول ان دول النسويه كانوا بيمدحوا دور المراه بس، بيمدحوا دور المراه في ايه؟ في المنزل ودورها في بناء المجتمع في المنزل والقرار في المنزل، وهو دول طبقه متوسطه عليا وطبقه متوسطه. وده اللي احنا بالنسبه لهم احنا دلوقتي، لما بنمدح دور المراه في الاسلام وبنقول بدورها العظيم، فاحنا بنتكلم على دور المراه اللي بتبني المجتمع عن طريق القرار في المنزل وتربية الأولاد وكده. ما بنتكلمش عن المرأة اللي بتخرج للمجالات العامة وعايزة تبقى برلمان ورئيس وزراء والكلام الفارغ ده. فإحنا بالنسبة لهم بننشر نوع من النسوية الرجعية. هو يقول لك الأصوليين بيحاولوا يلعبوا إن هم بينشروا النسوية الرجعية اللي إحنا بيتكلموا عننا يعني. طيب دور الحركة النسوية في ثورة 19، بتقول هما لما طلعت بقى دورة ثورة 19 النساء خرجنا ليه الأوروبيين بيتعاملوا مع الألفاظ كأنها ملكهم سلطتهم، مش هما اللي معاهم القوة. هيقول لك لما بص، ودي حاجة مش أوروبيين بس برضو عشان نعرف إن دي حاجة إنسانية بشكل عام. أنت كمسلم بتحدد الكافر، مين هو الكافر ومين هو المستحق للقتل من الكفار ومين هو المستحق ان هو يعيش من الكفار. الكلام ده بتعمله بنسبه ايه؟ بسلطه ان انت النص الديني اللي معاك اللي عرفك مين هو الكافر ومين هو اللي كذا ومين هو كذا. فانت اللي عندك السلطه. فلما يبقى عندك السلطان والسياده، كتاب الله السياده كله بيدور حوالين هذه الفكره اصلا. فكره ان السياده بتاعتك سياده الاسلام هي اللي بتدي لك السلطه ان انت تعرف مين هو الكافر، مين هو الكافر المحارب، مين هو الكافر المهادن، مين هو الكذا مين هو الكذا. وهو برضو انت ليه بتنكر عليه ان هو كمان عنده السلطه ان يحدد ان انت كمان كافر وان انت اصولي وان انت اللي لازم تتحارب وان انت كذا وكذا. ما لا لا، دي لا تنكرها يعني، دي حاجات مشتركه بيننا وبينه. زي مثلا لكم دينكم ولي دين. انا بالنسبه لكم كافر، انا كافر بما تعبدون، تمام، وانتم برضو كافرين باللي انا بعبده. خلاص يعني دي مين، كل واحد حسب منظور اللي هو داخل فيه. قلنا ان في ثورة 19 وفي العشرينيات في مطلع العشرينيات الحركة النسويات كانوا نزلوا وساهموا جامد في الثورة. لكن حصل ان بعد الثورة الكلام الكتير اللي قعدوا يقولوه الرجالة في الثورة ان لا ده يا جماعة النساء التقدميات وعايزين النساء تنزل معانا، بيقولوا بعد الثورة لقوا ان ايه، ان الرجالة ما بيتنازعوا البرلمان وبيتنازعوا السلطات ما بينهم وما ادوش للحركه النسويه اللي كانت بتساعدهم في الثوره حاجه. فايه انتوا كنتوا بتلعبوا بينا ولا ايه؟ فهيبدا يتصلوا بالحركات النسويه العالميه في هذا الوقت. فالنسويه المصريه هتبدا تتصل بصوره صريحه في العشرينيات في اوائل العشرينيات بالحركات النسويه والمؤتمرات النسويه العالميه. حقوق المراه في البرلمان والتصويت والحاجات دي كلها، عشان هم حصل لهم صدمه من الحركه او بتاع ده الثوره المصريه ورجال الثوره ثوره 19 لما نجحوا في الثوره وتقاسموا السلطه ما بينهم. ده بيفكركم اللي شاف حلقات نسويه، بيفكركم بايه؟ بالحاجات بتاعه المظاهرات اللي حصلت في امريكا، مظاهرات الحقوق. ان احنا قلنا الثورات اللي كانت تطلع الاشتراكيات وينزلوا ويعملوا الكلام ده كله، ثم بعد ما حصل المكتسبات لقوا ان الرجاله بيهمشوهم اصلا، فطلعت بذكت ان احنا لا، احنا عايزين حركه نسويه راديكاليه لوحدينا، لان الرجاله لما بنشترك معاهم في قضايا عامه ما بيدوناش الحريه، الرجل هو الرجل، فيطلع بقى النسويه الراديكاليه. هو نفس الفكره حصلت قبليها ب 50 سنه او ب 40 سنه في مصر في مطلع العشرينيات، ان لقوا ان بعد ما بتنتصر الثوره ادونا بقى يا جماعه خلوا واحده ست رئيس وزراء، خلوا واحده ست وزيره، وخلوا بتاع، لقوا الرجاله احنا انتوا بتهرجوا ولا ايه؟ فايه ايه ده، هو احنا كان دورنا ان احنا بتستعملونا؟ فطبعا النساء واليوتوبيا بتاعت النساء، ان فاكرين الرجاله. والله حتى استخدامكم في الوزارات، استخدام النساء في الوزارات في العالم لغايه دلوقتي استخدامات ذرائعيه، يعني مش عشان كفاءة ولا بتاع، هو استخدام عشان ايديولوجيا معينة، وايديولوجيا عايز ينصر، ايديولوجيا ان انا عايز واحدة ست تنجح وحاجات. عايزين عارفين الفكرة بتاعت ايه اللي لعبت عليها، عشان الامريكان برضو ايه السياسيين بتوع قذرين. كانت هيلاري كلينتون قعدت تلعب عليها فترة، فكرة ان انا عايز ابقى اول واحدة ست تمسك امريكا يا جماعة. ليه؟ عشان انا ست، هي انا يعني حطت من ضمن المؤهلات الرئيسية لمجرد كونها واحدة ست، ان انا عايزه واحده ست تمسك امريكا. نبطل بقى ان الحكام دايما امريكا لازم يمسكها رجل قوي، رجل وقوي، فلا انا عايزه واحده ست امسك. فهيلاري كانت شايفه بتقول ان من الدعايه بتاعتها ان انا عايزه واحده ست. الامريكان شعب مش سهل، شعب محارب اصلا، ففكره ان انت تخلي واحده امراه دي مش سهله، مش من السهل قبولها عندهم، تمام. وكون لان برضو هم الامريكان مين اعدائهم؟ الصينيين والروس هم اكبر القوى دلوقتي، مين اللي مسككم رجاله؟ انا اخلي واحده ست تمسكني؟ المساله دي مش ما تتخيلش ان هي ايه كلام مننا هنا، لا الكلام ده نازل على مقالات وبيناقشوا اليمينيين وبتاع صراحه يعني، وله شعبيه في امريكا، مساله ان مش هنخلي واحده ست واللي ماسك التانيين رجاله، اللي ماسك القوى العظمى. المانيا العبيطه دي تمسكها واحده ست ماشي، فرنسا الهبله دي اوكي، انما قوى عظمى بتاع انجلترا المتخلفه اللي هي ماشيه في ركابنا، انما القوى العظمى الكبرى انا كامريكا، انا المقابل بتاعي هي روسيا والصين، ماسكهم رجاله وانا اجيب واحده ست؟ مش من السهل ابدا. بتقول لكن التحالف الدولي للنساء المطالبات بحق الاقتراع والحاجات، وسيزان ابراوي طبعا كانت ليا رفيقه هدى شعراوي، كانت عملت الاتحاد النسائي المصري، دي كانت مجله باللغه الفرنسيه موجهه للغرب، بتقول ان حصل صدام ما بين الحركه النسويه المصريه والحركه النسويه العالميه في حاجه في مساله ان النسويه العالميه، بتقول هم بتاع دوت امبرياليات، هم هي انت فاكرها يعني عشان انجليزيه بتدافع عن حقوق المراه؟ لا هي انجليزيه برضه وبتدور على حقوق انجلترا ومش شايفاك ان انت يعني، وانت عشان امراه تبقي زيك زيي. فبتقول كان بدا يحصل صدامات ما بين ان احنا ايه هو احنا النسويه العالميه الامبرياليه بتاعت الفرنسيات او اللي بيقودها الفرنسيات والامريكيات والانجليز بينظروا اليهم بشخص بشكل عام نظره مختلفه، فبتقول هيبدا يحصل صدامات، ويمكن هنشوفها لما برضو موجوده في الكتاب صدامات في الملف الفلسطيني وحاجات زي كده، ان لقوا ان ما بيتعاملوش معاهم على قدم المساواه، لا بيتعاملوا ان هي واحده نسويه انجليزيه مش زي النسويه العربيه. تمام، نكتفي كده وإن شاء الله يعني جزاكم الله كل خير.